فكرة القصيد معانا في أول نقطة معانا، أنت عايش لمين؟ أنت أقوالك لمين؟ أنت لما كتبت البوست ده على الفيسبوك كتبته لمين؟ إرضاء للناس ولا إرضاء لرب الناس؟ لما سكتت وما تكلمتش في الموضوع الفلاني، ما تكلمتش لله ولا عشان الناس؟ لما قلت الدرس قلته لله ولا عشان الناس؟ لما ما قلتش لله ولا عشان الناس؟ قصة جميلة جدا. الربيع بن خثيم كان ابن مسعود بيقول ايه، سيدنا مسعود بيقول للربيع بن خثيم من سادات التابعين، بيقول له يا ربيع والله لو رآك النبي لأحبك صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الثناء الجميل ده. بيقول له النبي لو شافك يا ربيع كان يحبك. كان الربيع بن خثيم هذا من سادات التابعين. يقولون ان الجماعة بتوع الكوفة الفساق الفجار أرادوا ان هم يفتنوا الربيع في يوم من الأيام، فذهبوا إلى امرأة غانية، غانية يعني أعزكم الله سلوكها مش مظبوط يعني، فقالوا لها لك 1000 دينار. 1000 دينار دي زمان، الدينار ده حاجة عظيمة جدا يعني، 1000 دينار مبلغ يعني، لك 1000 دينار على أن تفتني الربيع. قالت وكيف ذلك؟ قالوا نريد منه قبلة. تخيل بقى واحد فساق البلد عاملين اتفاقية إن هو بس يديها بوسة، بس بوسة واحدة وتاخد 1000 دينار. عارفين ان الربيع ده آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فقالت المرأة دي، قالت بل لا آخذ منكم شيئا. 1000 دينار مش عايزة منكم فلوس، ايه يعني اعمل عليها شيخ يعني؟ بل لكم ان يفعل كذا وكذا وكذا، مش بس بوسة، لا ده هخليه يعمل اكتر من كده كمان. فجاءت اليه وقد خرج من صلاة الفجر، طلع من الفجر جو ظلمة وفي شارع من الشوارع، فتعرت أمامه كما ولدتها أمها. فلما رآها نحى وجهه وقال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك ملك الموت؟ أم كيف بك إذا جاءك منكر ونكير؟ أم كيف بك؟ أم كيف بك؟ أعدوا لها شوية كلام كده يعظها حتى صرخت وجمعت عليها ثيابها واعتزلت الناس، وسميت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فكان الفساق يقولون أرسلناها لتفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. الربيع بقى في يوم من الأيام قال لمراته إيه؟ اصنعوا لنا خبيصا. خبيص أكل حلوة جدا أيام الكوفة، يعني مثلا ما نقول مثلا عندنا في الزقازيق أكل حلوة جدا الناس بتحبها كذا مثلا. فواحد جه لمراته لا بقول لك إيه، أنا مشتاق جدا للأكلة الفلانية، بقول لك إيه ما تعمليها لنا الأكلة دي، وأكلة مكلفة متعبة. فقامت امرأة الربيع فصنعت الايه الخبيص ده. لما عرف ان الاكل اتعمل خرج بره، فدعا رجلا كان به خبل. خبل يعني ايه؟ مجنون. واحد مجنون في الشارع جابه معاه، فجعل الربيع يلقمه ولعابه يسيل. واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، الربيع قعده وقعد بنفسه ياكله الخبيص اللي هو الاكله الغاليه الحلوه دي، ياكله والراجل اعزكم الله لعابه بينزل على ايد مين؟ الربيع بن خثيم. فلما اكل وخرج قالت امراته تكلفنا وصنعنا كذا وكذا، وهذا الرجل ما يدريه انك اطعمته هذا الطعام. ده واحد مجنون اكلته خبيص زي اكلته ايه؟ طعميه. يعني احنا لو اي سندوتش كاله كان بقى ايه؟ زي الفل. لما تفعل ذلك؟ تقول له يعني هذا الرجل لا يدري ما يأكل، تكلفنا له، وقف طول النهار ظهر أطم أعمل لك خبيص وفي الآخر تأكل الواحد ده، إنه لا يدري. الكلمة جميلة قوي، قال ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. بعض السلف كان بيقول إني لأسمع الحديث من الرجل، والله إني لقد سمعته قبل أن يجتمع أبواه فأنصت إليه كأني لم أسمعه إلا الساعة. تاني دي كده، تاني دي بيقول لك أنا بعمل إيه؟ بيجي لي واحد أحيانا يحدثني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك أنت كده خليك معايا، أنت قاعد مع الإخوة ولا قاعد مع الناس، فجاء أخ قال لك أنا قرأت حديث جميل رائع، إنه أصلا بيقول فيه كذا كذا، وأنت عارف الحديث، تقول له إيه؟ يا عم بقى لنا 20 سنة عارفينه يا عم، أنت جبت جديد يعني؟ يا رخم. في ناس كده، هو بيعمل كده ليه؟ خلي بالك دي أمراض في القلب. هو مش قادر يقبل، عنده أنفة إنه يظهر في ثوب المستفيد، لكن أنا أقف وشكلي إن كأني أول مرة أسمع الحديث. فالرجل ده بيقول إيه؟ العالم ده بيقول إيه؟ بيقول إني لأسمع الحديث من الرجل، والله إني لسمعته إمتى؟ قبل أن يلتقي إيه؟ يعني لسه أبوه وأمه كان لسه ما اتجوزوش أصلا، والشيخ ده إيه؟ فطلب العلم سمع الحديث وحافظه مية مية، فجه الطالب ده كبر وبيقول له الحديث، فيعمل إيه؟ قال فأنصت إليه كأني ما سمعته إلا الساعة. إنصاته ده كان لمين؟ قصد بإيه؟ ما هو خلي بالك، تستريح إمتى؟ إيه اللي يريحك؟ تستريح لما تبقى سالم لواحد بس. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. إمتى تستريح؟ لما تكون سالم. سالم لمين؟ لرب العالمين. أنت قصدك الله، جيت تصلي، دخلت إمام أو ما دخلتش إمام، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد، ده بقى الرجل هو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما يهموش أنا جاي أعمل لمين، إنما نطعمكم لوجه الله. أنا لما قلت، لما كتبت، لما اتجوزت، لما طلقت، في ناس كتير جدا ممكن تتجوز لربنا بس ما يطلقش لربنا. ازاي وانا ممكن اطلق لربنا؟ انت بتطلق ليه؟ لماذا تطلق؟ انتصار لحظ نفسه. طب والبيت هيخرب في 60 داهية البيت، والست والعيال ربنا يربيهم يا عم. تقول له طب تعالى ده لله، تقعد تدور معاه مش لله، امال ايه؟ حظ نفس. طب فلان بتكلموش ليه؟ لله. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، من أعطى لله وإيه؟ ومنع لله فقد استكمل الإيمان.